نظم الآيات لسورة النساء. الأول الآية: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك، اللي هي الآية 60. طيب هنرجع ورا شوية وهنقول إن من أول الآية اللي هي ألم تر إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة. احنا بنتكلم عن مين هنا يا اخوات؟ عن اليهود، تمام كده، اللي هم ايه؟ اهل الكتاب، ونصيبا من الكتاب لان هم ايه؟ مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها، عشان كده نصيبا، يعني هم ايه؟ اتاهم الله سبحانه وتعالى كتاب، لكن هم ما خدوش الكتاب اصلا، تمام كده؟ هم ما حملوهاش لان هم ما عملوش بما فيها اساسا، يعني اعرضوا عما فيها من احكام. طيب يبقى احنا كل من اول الايه 44 لغايه الايه 60، لغايه الايه قصدي 59، كل اللي اتكلمنا فيه في الايات دي عن مين؟ عن اليهود. يبقى الله سبحانه وتعالى بيوري لنا هنا في الايات دي ان في فصيلين من الفصائل اللي هتزهق المؤمنين وهتبدا تضلهم عن الطريق. اول فصيل من اهل الكتاب اللي هم الايه؟ اليهود. هتيجي بقى ايه؟ اولئك الذين لعنهم الله وما يلعن لهم فلن تجد لهم نصيرا، و و و و و لغايه وصيه الله سبحانه وتعالى للمؤمنين: يا ايها الذين امنوا ايه؟ اطيعوا الله واطيعوا الرسول. بعد كده هننتقل للفريق الاخر اللي هم مين بقى؟ يزعمون. يزعمون دي تيجي في نفسك ان هي ايه؟ منافقين. يبقى ده الايه؟ الفصيل الثاني اللي هم المنافقين. يبقى الفصيل الاول اليهود، خلصنا الكلام عنهم. طب الفصيل الثاني النفاق. الم تر الى الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل اليك وما انزل من قبلك، اللي هي الايه؟ التوراه والانجيل. يريدون، خلي بالك من كلمه يريدون. هل انت تعرفي او تقدري تقولي انا ايه اللي جوايا من اراده؟ يعني مثلا دلوقتي عايزه ازعق لفلانه، هل انت شايفه اللي جوايا؟ يبقى الاراده دي شيء ايه؟ خفي، اللي هي الايه؟ النيه. اللي هي ايه؟ النية. يبقى هم ظاهرهم يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبل، لكن اللي جواهم يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به. يبقى هم بيبينوا أن هم مؤمنين ومسلمين وتمام، لكن هم من جواهم نفسهم يتحاكموا إلى إيه؟ إلى الطاغوت اللي هو الكفر، وقد أمروا أن يكفروا به. ويريد الشيطان، طب إيه اللي بيخليهم يعملوا كده؟ الشيطان. ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. طب هما بقى كانوا بيعملوا ايه؟ يعني هما بيقولوا لك انا احنا بنؤمن بيك وبالتوراة، احنا مؤمنين بالتوراة وبيك انت كمان، اللي هما اصلا يهود برضو بس دخلوا في ايه؟ في الاسلام، هما مسلمين لكن ايه؟ عندهم نفاق. وما تقوليليش يعني انا لو منافقة، لا، ده نفاق عقدي، في فرق. ده نفاق عقدي اللي هما بس ايه؟ يعني دخلوا الاسلام ليه؟ استبراء لانفسهم، بمعنى يعني خايفين على نفسهم من القتل، خلاص، وخايفين على اموالهم من الجزيه. خلي بالك الدوافع، يعني هم دخلوا الاسلام ليه؟ خايفين على نفسهم. طب وايه كمان؟ وخايفين على اموالهم، فعشان كده ايه؟ دخلوا الاسلام. فلذلك هم يريدون من جواهم ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به. طيب عملوا ايه بقى؟ واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الله، اللي هو ايه؟ القرآن. وإلى الرسول رأيت المين؟ المنافقين. يبقى الآية الأولية تتكلم عن مين؟ اللي هم يزعمون، على منافقين. رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا. الإيه؟ النفاق بقى. كل ما تصيبهم مصيبه يقولوا له ليه حصل لنا كده؟ ده احنا ما كناش عايزين نعمل، ده احنا بنعمل حاجات كتير كويسه جدا، ده احنا بنعمل ما بنريد في علاقتنا بيكوا الا ايه؟ احسانا وتوفيقا. اولئك ثم جاءوك يحلفون بالله ان ارادنا الا احسانا وتوفيقا. اولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم. يعلم الله، خلي بالك، يعلم الله الايه؟ النيه. ربنا سبحانه وتعالى يعلم نيتهم ان هم كذابين وان هم منافقين. طب حلهم ايه يا رب؟ يعني نعمل معاهم ايه؟ فاعرض عنهم. يعني ايه اعرض عنهم؟ مش ابعد عنهم، لا، مش ابعد عنهم، لا، لا تتحاكم الى ما يتحاكموا اليه، ولا تتبع اهواءهم عما جاءك من العلم، صح كده؟ يبقى انا لا اتبع اهواءهم. طب اعرض عنهم، دي اول حاجه. تاني حاجه عظهم، قول لهم وبين لهم الحق من الباطل، قول لهم لا، ده ربنا سبحانه وتعالى يريد بكم خيرا، يريد بكم كذا، جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، اعملوا كذا وكذا وكذا. طيب دي تاني خطوة. طب تالت خطوة، وقول لهم في انفسهم قولا بليغا. شوفوا الرئة يا اخوات والجمال، عارفين يعني ايه في انفسهم؟ يعني ما بينك وما بينهم، خلي بالك. وقل لهم في انفسهم قولا بليغا، قول لهم انتوا ليه بتعملوا كده، بس على الملأ هتفضحهم ولا في انفسهم؟ طب امال احنا بقى يا اخوات المسلمين للمسلمين، لما بيبقى في ما بيني وبين واحده عتاب ولا زعل، بعمل فيها ايه؟ بفرج عليها الشارع صح، والجيران، ده انا هجيب لك النجده. اذا كان المنافقين ربنا سبحانه وتعالى بيقول النبي صلى الله عليه وسلم وقل لهم فين؟ في انفسهم، ما بينك وما بينهم قولا بليغا. وما ارسلنا من رسول الا ليطاع باذن الله ولو انهم اذ ظلموا انفسهم جاءوك فاستغفروا الله. نفتح باب الايه يا اخوات؟ التوبه والاستغفار. ابدا ربنا سبحانه وتعالى ما يكتب على احد العذاب الا الاول يفتح له باب التوبه والاستغفار. طب هم لو ظلموا انفسهم ظلموا نفسهم بايه؟ بالنفاق صح ولا لا؟ هم لو ظلموا نفسهم بالنفاق، ولما ظلموا نفسهم بالنفاق قولك فاستغفروا الله، وكمان كانت زياده معاهم، وايه؟ واستغفر لهم الرسول. يعني يا بخت اللي كان بيستغفر له الرسول صلى الله عليه وسلم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم. طب مات النبي صلى الله عليه وسلم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. طيب فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله أي أخوات توابا رحيما سبحانه وتعالى. قسم شديد الغلظة من الله سبحانه وتعالى، فلا وربك، والله أبدا، شوفي القسم بقى هنا، لا يؤمنون حتى يحكموك. فوق يتحاكموا إلى الطاغوت وهنا يحكموك، خلي بالك. أول آية يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت. طب هم والله لن يؤمنوا إلا لما يحكموك فيما شجر بينهم. أنا في حاجة مختلفة فيها. طب أرجع إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. طب ما هو أنا ممكن يعني الحكم ده يحكم عليا بس أبقى سخطة وابقى من جوايا مش مرتاحه. يبقى اول شرط لا يؤمنون الا لما ايه؟ يحكموك فيما شجر بينهم. تاني حاجه، ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت. ما يبقاش جوايا غصه ان انا في حاجه بتؤلمني، ليه امي حكمت عليا ان انا اخد ميراثي كذا وانا المفروض اخده كذا؟ لا، ده المفروض تبقى انت جوه راضيه. ليه؟ لان ده مش حكم امك، ده حكم الله ورسوله، خلي بالك. يبقى انا ممكن اعمل هذا الامر واذعن لقول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم لكن جوايا مراره. لا، ده انت لن تؤمني الا لما تتحاكمي الى النبي صلى الله عليه وسلم، وايه؟ وما يبقاش في صدرك حرج، وايه كمان؟ ويسلموا تسليما. الله اكبر. يعني ايه امنت بك يا رب؟ اما بقول رضيت بالله ربا، يعني ايه ربا؟ بيربيك. يبقى انا يا رب راضيه بكل اللي تعمله فيا. لذلك هاتوا كده معايا، معلش هتعبكم، سوره النور. النور هقول لكم صفحه كام، لحظه واحده. كام؟ 350. هاتوا اخرها، اخر ربع فيها. لا صفحة 356. ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا، الآية 47، ثم يتولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. طب ليه يا رب هم مش مؤمنين؟ هم بيقولوا هو آمنا بالله وبالرسول وأطعنا. ليه بقى؟ وإذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم إذا فريق منهم إيه؟ معرضون. لا لا لا لا، ده الحكم ده مش ماشي معايا خالص. طب لو ليه حق بقى؟ وإن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين. الحقنا يا رسول الله، أنا الحق بتاعي ضايع. طب ما أنت كنت من شوية مش راضي أصلا تسمع لحكم رسول الله، إشمعنا دلوقتي؟ لأنه ليه حق، يبقى ده إيه؟ منافق. كل واحدة تعرض حياتها على الآيات دي، هل بتتحاكمي إلى الرسول صلى الله عليه وسلم في كل شيء ولا حتت وحتت؟ الإجابة عندكم. طيب، أفي قلوبهم مرض أم يرتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليهم ورسوله؟ هم ليه بيعملوا كده؟ هم في قلوبهم مرض ولا هم شاكين في إن مصلحتهم في حكم النبي صلى الله عليه وسلم، ولا خايفين إن ربنا والرسول يظلموهم؟ بل أولئك هم الآخرون، هم الظالمون. ربطي دي، فاهمين معايا؟ تمام. ويسلموا تسليما. ولو أنا كتبنا عليهم أن يقتلوا أنفسكم، وهو الله سبحانه وتعالى لم يكتب عليهم ذلك، لكن ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولو إحنا كتبنا عليهم اقتلوا نفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم. وحط حوالين قليل منهم دي دايرة كبيرة، وقول الوحيدة في القرآن قليل منهم، الباقي كله قليلا منهم. طبعا يعني قصة إعرابية، لأن دي تقريبا فعل والتاني بيبقى مفعول، بس المهم يعني إن دي وحيدة في القرآن المقرونة بمنهم مرفوعة، قليل منهم. ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به، اللي هو مين؟ اللي هو إيه اللي يوعظون به؟ حكم النبي صلى الله عليه وسلم، لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. خلي بالك بقى من النقطة دي، كلنا أخوات بنقول إيه؟ اللهم إني أسألك الثبات في الإيه؟ في الأمر، اللهم ثبتني على هذا الدين. معنى كده إن أنت لو فعلتي ما توعظي به في الكتاب والسنة هتتثبتي، صح ولا لأ؟ لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا، يعني معنى كده أن الثبات يأتي بكثرة الطاعة وبكثرة الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طيب وإذا لآتيناهم، إذا دي اللي هي إيه؟ يعني وقتها لو عملوا كده كنا هنديهم إيه بقى؟ من لدن، مش أي أجر، ده من لدن الله سبحانه وتعالى أجر عظيم. لو هم تحاكموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا ما حكم به النبي صلى الله عليه وسلم وقبلوا شرائع الله سبحانه وتعالى لكان إيه؟ خيرا لهم وأشد تثبيتا. يبقى أول فايدة لهم اللي هي إيه؟ التثبيت. يبقى أول فايدة ليكي لما تستمعي وتصدقي كلام الله سبحانه وتعالى وتعملي بما فيه، أول حاجة الثبات، تاني حاجة الأجر العظيم، تالت حاجة ولهديناهم صراطا مستقيما. وهذا الصراط في الدنيا وفي الآخرة، في الدنيا إن أنت تبقي ماشية يجعل لكم فرقانا، تبقي ماشية عارفة الصح من الغلط، وفي الآخرة الصراط المستقيم. طيب دايما الآية ومن يطع الله ورسوله بتتنسي، الدخلة بتاعتها كده بتتنسي، افتكريها بإيه بقى؟ إنه يفعلوا ما يعظون به، أي أطاعوا الله ورسوله، يعني فعلوا ما يعظون به اللي هي الإيه؟ الطاعة لله وللرسول صلى الله عليه وسلم. لذلك هتقولي بعدها إيه؟ ومن يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من مين؟ من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. طب هو ينفع امشي على الصراط لوحدي ولا في ناس تبقى معايا؟ مفروض في ناس معايا. مين بقى اللي معايا على الصراط؟ هم دول. لذلك قال لك ان الايه دي تفسير لايه الفاتحه اهدنا الصراط المستقيم. انهي صراط يا رب؟ اللي هو ايه اللي بيمشي عليه مين؟ ان انا على هداهم فبهداهم مقتدي. طيب وحسن اولئك رفيقة، اللهم اجعلنا من رفقتهم. بعد كل الآيات دي بقى اللي هي من أول لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما، ده إيه بقى في الآخر؟ ذلك الفضل من الله. بمعنى أنا مثلا معلمة مثلا وبعلم البنات وبعلم العيال، فانا ليا اجري عند الله سبحانه وتعالى، وكمان يديني يعني يديني الاجر في الدنيا ويديني الاجر في الاخره مضاعف، فده ايه؟ فضل من الله سبحانه وتعالى. زي كده الدكتور يبقى بيكتب الروشته وانت بعدها تقولي اللهم لك الحمد ده علاج ويعني جاب معايا مفعول سحر، يبقى مين اصلا اللي ادى للدكتور العلم ده؟ الله سبحانه وتعالى. ومين اللي اداله القدره ان هو يكتب الروشته وينشر على الدواء الصح؟ الله سبحانه وتعالى. تمام كده؟ يبقى ربنا سبحانه وتعالى اللي اداله العلم واداله السبب ان هو يكتب الدواء ده وبالتالي يكون سبب في شفاء المريض، وبالرغم من كده يؤتيه كمان عليه اجر، يبقى ده فضل ولا مش فضل يا اخوات؟ يبقى ذلك الفضل من الله. يعني هو اللي اداهم الطاعه، يعني هو اللي اداك الطاعه، وهو اللي اداك رجليك اللي جابتك للمسجد، وهو اللي اداك مخك اللي بتحفظي بيه، وبالرغم من كده يديك عليه ايه؟ اجور. يبقى ده فضل ولا لا؟ ربطوا الكلام علشان ما تهوش في الحفظ. ذلك الفضل من الله وكفى بالله ايه؟ ليه احنا لسه في اسم العليم؟ عشان الايه؟ النوايا. مش احنا بدأنا يزعمون؟ يبقى احنا لسه احنا في اسم العليم، عليما سبحانه وتعالى. طيب لما ذكر الله سبحانه وتعالى الفريقين